منصور ابو عياده جاي من ميتم قابض ووشه مليان سعاده. اما الشيخ ياسر سرايا بقول له هات السبحه، قال مش هدايا. ابن ديار بنجمه شرقيه. اما الشيخ اللي جا بالعمامه وقاعد بعيد ما نعرفش اسمه بالتحديد، ونسال الله ان لا يجعل لنا من مثله المزيد. هيا بنا ايها الاخوه الكرام لنصلي سويا على سيد الانام مع مبتهل جاء مسافرا رغم الظلام ليؤدي الواجب لآل الحلو الكرام. فهو صاحب شعر ونظم قوي وانسجام، وهو من تربية أهل القرآن الكرام. إذا ما ابتهل إلينا شيخنا صلاح تجد الحاضرين قد زاد صدرهم الانشراح بالصلاة والتسليم على النبي زين الملاح. هيا بنا لنشكر أيضا لشيخنا طاهر صلاح وشيخنا إسلام مجد الإمام. أسأل الله أن يجعل منكم دائما أعلام في سماء أهل القرآن، وأن يكون مثلكم للقرآن خدام. شيخنا الشيخ صلاح الدين محمود المسلمي المبتهل بإذاعة القرآن يتفضل مشكورا ليمتعنا بتضرعاته لرب العالمين وصلواته على سيد المرسلين ونحن وإياه بالذهن حاضرين. انتوا فاهمين ولا نعسانين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم أمواتنا يا رب. الله الله ربي لا أريد سواه. الله حي وقيوم عبدناه. الله حي وقيوم عرفناه. له ما في السماوات من شمس ومن قمر، وما على الأرض من شيء بيمناه. هو أول هو يا مبدعا فيما صنعت جمال صنعك كالظهر في كل شيء آية لله تبهر من مضى في كل شيء آية لله تبهر من مضى في الأرض آيات تدل على العظيم المقتدر في النفس آيات خفيات يحار لها البشر والنجم في الليل الأغر إذا والشمس في رغد الضحى والنجم سبح والشجر أبدعت كل الكائنات أبدعت كل الكائنات على نظام قد قدر ما الأمر في تدبيره إلا كلمح بالبصر يا منعما بالخير يا منعما بالخير نورك في الوجود قد انتشر حبيبي يا رسول الله من غير ربي يسقط الأمطار من غير ربي عالم الأشرار من غير ربي يدرك الأعمار من غير ربي لون الأزهار حكيم منار نشر السلام ومحى الظلام نشر السلام ومحى الظلام وحطم الأحجار صلى عليك الله يا حبيب الله وعلى الآل والصحب الكرام الأخيار صلى على الحبيب الحصانات كل الله الله الله الله الله ثعبان والصنم كلا على رسول الله أرفعت العرش والكرسي ثم اللوح والقلم وآمنت برسول الله أرضعت الإنس والجن ثم العرب والعجم لولاه لولاه ما كان في الإسلام أربعة حج ومنا ثم بيت الله والحرم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم روضة الهادي نبينا هيئت للمتقين روضة الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قالوا رضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله عليه وسلم وجهه عال وغالي حبه عين الكمال وجهه عال وغالي حبه عين الكمال خيره سحب الرجال حبه عال وغالي وجهه عين الكمال سحبه خير الرجال بايع الهادي محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. شكرا لشيخنا الحبيب الذي أمتعنا بالصلاة على الحبيب والتضرع والدعاء إلى المولى القريب فضيلة الشيخ صلاح الدين محمود المسلمي.